القميص أو لبس الجنينة أو السلوار أو نحو ذلك على الهيئة التي فصل عليها، يلبس على العضو على الهيئة التي فصل عليها. أما نفس الخياط، نفس الخياط فهذا ليس محظور، يعني كون الرداء أو الإزار فيه خياط هذا لا يضر. فلو الإنسان مثلا خلع قميصه هذا والتحف به واتجر به أو ارتدى به، هذا ليس فيه شيء، ليست العلة، العلة هي وجود الخياط، وإنما العلة لبسه على الهيئة وعلى التفصيل وعلى الذي عمل الذي فصل من أجله. ولهذا حتى الفنيلة هذه وإن لم يكن فيها مخيط لا يجوز للمحرم والرجل لبسها، لأنها فصلت على هيئة العضو. فالمهم من هذا أنه ليس التحريم من شأن الخياطة الموجودة، وإنما من أجل أن يلبس على هذه الكيفية وعلى هذه الهيئة. هذا هو المحظور من محظورات الإحرام للرجل. ما حكم تصديق الشعر بالنسبة للرجال والنساء؟ سباق الشعر أخذ هذا النمش هذا محرم، والنمش معناه نتف شعر الوجه، هذا لا يجوز، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامسة والمتنمسة، هذا لا يجوز. إلا إذا كان مثلا شعر المرأة هذا في مواضع لا ينبت فيها عادة مثل الشارب أو اللحية أو نحو ذلك، فهذا لا بأس بأخذ. السباغ لا بأس. ما حكم التسبيح بالسبحة؟ التسبيح بالسبحة الأفضل أن الإنسان يسبح بيديه بأنامله، هذا هو الأفضل، لأنه جاء في الحديث أنهن مستنطقات. ولكن التسبيح بالسبحة ليس يعني فيه شيء كبير، أو يعني أمر كبير جدا، وإنما الأفضل أن يسبح الإنسان ويعد التسبيح، يعده بأصابعه، هذا لأن هذا عبادة للأنامل وعبادة للأصابع، هذا أفضل من كونه يعد التسابيح أو يعد الآيات بالسبحة أو بالحصى أو بالنوى أو نحو ذلك. ما مدى صحة من يقول أن العادة السرية تجوز أحيانا؟ العادة السرية هذه محرمة، لكن لو فرضنا أن الإنسان إلا إن لم يعني يقع فيها وقع في الزنا فهي أخف من الزنا، يعني ارتكاب أخف في المفسدتين، فيه قاعدة شرعية وهو أن ارتكاب أخف المفسدتين أولى من ارتكاب أعظم المفسدتين، وإلا فهي محرمة لم يرد فيها حديث صحيح، وإنما أخذها العلماء من قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المتجاوزون لحدود الله. وقالوا إنه لم يشرع إلا الزوجة أو السرية، وما عدا ذلك فهو محرم، ولهذا هو اختيار جمهور أهل العلم تحريمها. جئت إلى العمرة بدراهم لبيع الأشرطة الغنائية، وأنا لست أدري بأن هذه الفعل حرام، فماذا أفعل؟ إذا كان لا يعلم فليس عليه إثم، ولكن من الأفضل أنه يمسحها ويسجل عليها مثلا أذكار شرعية أو قرآن، فهذا هو حتى يزيلها. ما هي أهم كتب التفسير القرآن وعلم الحديث والفقه وكتب أسباب النزول وسور القرآن الكريم؟ الكتب هذا سؤال طويل جدا، ولكن الإنسان طالب العلم يأخذ بالمختصرات، يأخذ مختصرات العلوم، مثلا مختصرات العلوم، ولا يشتت ذهنه ويشتت أفكاره بالمراجع الكبار والكتب الكبيرة، هذه تشتت عليه ذهنه ولا يستفيد منها، وإنما يبتدي بالمختصرات مثلا بالتوحيد، كتاب التوحيد، وبالأسماء والصفات الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، مثلا كتب الفقه يأخذه مختصر، الأحاديث مثلا رياض الصالحين وبلوغ المرام ونحو ذلك، فهذه مختصرات العلوم، هذه تفيد أكثر مما يستفيد من المراجع الكبار. الصلاة بالحرم تساوي 100,000 فيما سواه، فهل الصدقة كذلك؟ وإن كان كذلك وأنا خارج المملكة، هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي على حساب أن الريال يساوي 100,000 ريال؟ هذا أما مضاعفة الأعمال الصالحة في الحرمين فهذا شيء أمر معروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وجاء في بعض الأحاديث وإن لم تكن صحيحة أن صيام رمضان في مكة عن 100,000 صيام رمضان في غيره. ومضاعفة الأعمال الصالحة في البقعة الفاضلة وفي الزمن الفاضل هذا يعني شيء قاله أهل العلم، قاله العلماء. أما أن الصلاة تجزي عن عدد من هذه الصلاة، هذا ما قال به أحد من أهل العلم. يعني مثلا إنسان صلى في المسجد الحرام صلاة يقول هذه الصلاة تكفيني عن 100,000 صلاة، لا، ما في أحد من العلماء فهم هذا الفهم، وإنما معناه أن ثواب الصلاة يعادل 100,000 صلاة. أما أنها تجزي وتكفي عن 100,000 صلاة أو الريال مثلا يتصدق به أو يزكي به في مكة فيكفي عن 100,000 ريال، لا، هذا ما فهمه أهل العلم، ولا يري ولا ولا وليس هذا هو المفهوم من النص. ما حكم امرأة تسب أم زوجها؟ ما يجوز السب لا لأم زوجها ولا لغيرها، السب حرام، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلا يجوز لأحد أن يسب أحد حتى ولو شابه الآخر، ينبغي أنه يقابله بالحكمة ويقابله بالعفو والصفح، هذا هو الأصل. أما يقابل سبا بسب هذا ما يجوز. ما حكم من صام رمضان وهو لم يبلغ الاحتلام، وهل هذا الصوم يسرق ثوابه له أم لوالديه؟ لم يسرق. ما حكم من صام رمضان وهو لم يبلغ سن الاحتلام، وهل هذا الصوم؟ الاحتلام هذا لا يبطل الصوم. الاحتلام كل الإنسان يحتلم، مثلا ينام في النهار وهو صائم ثم يحتلم، هذا من غير اختياره ومن غير شعوره ومن غير إرادته. سن الاحتلام يبلغها الإنسان بثلاثة أمور: إما أن يحتلم وينزل، هذا بلغ ولو لم يتم 15 سنة، أو يتم 15 سنة ولو لم ينزل، أو ينبت حول قبله شعر خشن، هذا الذكر يبلغ بواحد من هذه الثلاثة. وتزيد البنت الجارية تزيد بوجود الحيض، إذا حاضت فقد بلغت ولو لم تتم 15 سنة. فإذا صام قبل أن يوجد واحدة من هذه الثلاث للذكر أو واحدة من هذه الأربع للأنثى فصيامه صحيح وهو مأجور على هذا، إلا أنه ليس واجبا عليه، ليس واجب عليه، لأن التكاليف الشرعية لا تجب إلا بالبلوغ. إذا لم يبلغ الإنسان لا يجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه حج، ما يجب عليه شيء من ذلك. ولكن الأفضل أن وليه يعني يدربه ويمرنه على الأعمال الصالحة حتى يعتادها إذا بلغ وحتى تخف عليه، هذا هو الأفضل. ولهذا جاء في الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. همامهم ليست واجبة عليه، ما وجبت عليه، وإنما ليتمرنوا عليها وليتعلموها في الصغر حتى إذا بلغوا وإذا هي صارت كالعادة لهم، عبادة كالعادة. ما حكم تكرار العمر في رمضان؟ تكرار العمر في رمضان وفي غير رمضان فضيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والوا بين الحج والعمرة فإنما يذهبان الذنوب كما يذهب الكير خبث الحديد. فموالاة الحج والعمرة هذا فضيلة وهذا مستحب، لكن ما هي العمرة التي يخرج لها الإنسان من مكة إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل، لا، العمرة التي يرى المرادة هذه هي التي يأتي بها الإنسان من بلده، ما يكون من أهل جدة أو يكون من أهل الطائف أو يكون من ذا، فمثلا كل خميس أو كل جمعة يأتي إلى مكة، فإذا أتى واعتمر فهذا مستحب، هذا فضيل. أما العمرة المكية هذه ما نقول إنها لا تصح أو لا تجوز، ولكن ليست هي المرادة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة أن تعتمر من مكة أما أذن لها، أذن لها وخرجت إلى التنعيم ومعها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر فاعتمرت من التنعيم، ولو كان حرام ولو كان غير مشروع ما جاز، ما أذن لها صلى الله عليه وسلم. ما حكم من تزوج بربيبة أبيه وكانت بعدما انطلق أمها؟ ربيبة أبيه يجوز يتزوج بها، ربيبة الأب يجوز يتزوج بها الإبن، إذا كان مثلا الأب له زوجة وهذه الزوجة لها بنت، هذه البنت ربيبة الزوج، إذا كان الزوج له إبن فله أن يتزوج بربيبة أخي أبيه، لأنها ليست أخت وليست محرم، ليست من محارم. وهل إذا رضعت من امرأة الرضاعة المحرمة هل تحرم علي جميع بناتها؟ نعم، إذا رضع الإنسان من امرأة فجميع أولادها من ذلك الزوج صاحب اللبن أو من غيره كلهم إخوان الذكور والإناث، فلا يجوز أن يتزوج بشيء من أخواته ولا بناتهن، ما يجوز، لأنه هو مثلا خال ولا عم، إما يكون عم لأولاد البنات، خال لأولاد البنات أو عم لأولاد البنين. ما حكم من يلعن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر له لما نهي عنه، وإلا كان عليه الصلاة والسلام لما حضرت أبو طالب، كان أبو طالب هذا هو الذي ربى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كفله وكان يحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديد جدا، فلما حضرته الوفاة، حضرت أبو طالب الوفاة، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وجد عنده رجلين كافرين، فكان صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمان قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فإذا أراد أن يقولها وهي لا إله إلا الله، إذا أراد أن يقولها اعترضه هذان الكافران وهما أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة الأشياخ؟ ثم يرجع عن الإسلام، ثم يرجع عن همه بالإسلام. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وهما يدعوانه إلى الكفر، حتى مات على ملة عبد المطلب أو ملة الأشياء، يعني مات على الكفر. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاته، وعلى وفاته على هذه الحالة وهي على الكفر، قال الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما سأله أبو علي قال: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك وكان ينصرك وكان يحبك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، إني وجدته في غمار من نار، فأخرجته إلى ضحضاح من نار. المهم من هذا أن هذا لا يجوز. طلب مني رجل مبلغا قدره 30,000 ريال، فقلت له: ليس عندي مال، ولكن أشتري سيارة ثم أبيعها عليك بالتقسيط زيادة على سعرها 5,000 مثلا، فما حكم هذا البيع؟ هذا جائز، لا بأس، هذه تسمى مسألة التورط، أن الإنسان يكون بحاجة إلى نقود، ليس بحاجة إلى سيارة وليس بحاجة إلى كلب. فإذا ثم يأتي إلى مثلا صاحب المعرض أو يأتي إلى التاجر يأتي إليه ثم يقول له تشتري لي سيارة، تشتري لي سيارة وتبيعها علي، يشتري هذه السيارة مثلا من المعرض ب40,000 ويبيعها على صاحبه، يبيعها عليه 45,000 زيادة لأجل تقسيط القيمة ولأجل الأجل. فهذه جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم، هذه تسمى مسألة التورق، لأن هذا ما اشترى يريد السيارة وإنما يريد الانتفاع بثمنها، فهذه جائزة ليس فيها شيء. ما حكم من رضع رضعة واحدة من ابنة خالته ثم تزوجها؟ الرضعة الواحدة لا تحرم، لا يحرم إلا خمس رضعات، إذا كان الرضاع أقل من 5 رضعات فإنه لا يحرم، ولا بد أن يكون الرضاع في الصغر يعني من الحولين فأقل، ولا بد على الراجح أن تكون الرضعة وجبة ليست مصة، لا تحرم المصة ولا المصتان، وإنما المراد بالرضعة الوجبة يعني مثل قولتنا غدا أو عشاء أو نحو ذلك، هذه هي الوجبة، هذه هي الرضعة. أما أن يمص الثدي ثم ينصرف إلى الثدي الآخر ويعتبر هذا رضعتان، لا، يعتبر الرضعة إذا الطفل الرضيع هذا شبع من الثدي، هذه رضعة. فإذا رضع 5 رضعات هذا صارت رضاعة محرمة، لأن هذا الرضاع أنبت اللحم وأنشز العظم واستفاد الجسم منه. إننا مجموعة من النساء حوالي 40 نصلي جماعة في المدرسة وعمهم، فهل نقيم الصلاة أو ليس للمرأة إقامة الصلاة؟ ما عليهم أذان، النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، الأذان والإقامة مشروع بحق الرجال. ما حكم قولهم صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ ما وردت هذه، ينبغي يعني تركها، ما فيها شيء كبير، ما هي كبيرة، ما هي أمر كبير يعني يقول صدق الله بعد التلاوة، ولكن ما دام أنها ما وردت ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ولا الصحابة، الأفضل يعني الاقتصار على القراءة. ما حكم من ترك ميقاته متعمدا؟ من ترك الميقات متعمدا أو غير متعمد، إذا تجاوز الميقات ولم يحرم وهو يريد الحج أو يريد العمرة فعليه الجزاء، إن تمكن من الرجوع والإحرام من الميقات سقط عنه الدم وسقط عنه الجزاء، وإن كان لا، إلا تجاوز الميقات ثم أحرم من المكان الذي ذكر فيه فعليه الجزاء، والجزاء دم يعني شاة أو 7 بدن أو 7 بقر. أردت أن أخذ عمرة لوالدي المتوفي، فهل أدعو في الطواف والسعي بنفس الأدعية التي أدعي بها عن نفسي؟ نعم، يعمل كل ما يعمل الذي ينوب عن نفسه بحج أو عمرة يقول ما يقوله إذا كان لو كان الحج أو العمرة لنفسه، بس ينبغي له أن يذكر الذي ناب عنه، يذكره مثلا في التلبية، وليس في كل تلبية، في بعض الأحيان لبيك عن فلان، لبيك عن أبي فلان، لبيك عن أمي فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على أنه يذكر أما الناب عنه يذكره في تلبيته. ما حكم الحجامة في نهار رمضان؟ الحجامة في نهار رمضان تفطر، ومثل ذلك سحب الدم الكثير، سحب الدم إذا أريد به ذلك الإسعاف مثلا المريض أو إسعاف مثلا المصاب بحادثة أو نحو ذلك، فالمسحوب منه الدم هذا يفطر كأنه حجامة. أما الدم اليسير مثلا يخرج من الأنف أو يخرج من الفم أو يؤخذ عينه لأجل التحليل هذا ما يفطر، لأن المفطرات مبنية على أمرين، إما أن تنفع الجسم وإما أن تنهك الجسم، فالذي تنفع الجسم الأكل والشرب ونحو ذلك، هذه تنفع الجسم فهي ممنوع من الصائم، والذي تنهك الجسم مثل الجماع مثل الاستفراغ ومثل سحب الدم بالحجامة ونحو ذلك، هذه أمور تنهك الجسم. من رحمة الله أيضا أنها تفطر الصائم فمنع منه. فالمفطرات كلها مبنية على هذين الأمرين، إما أمور يستفيد منها الجسم فالجسم ممنوع منها وهو الأكل والشرب والإبر التي يقصد منها التغذية هذه ممنوعة، أو أشياء أمور تضر الجسم وتنهكه مثل حجامة مثل استفراغ الطعام الذي في المعدة يستفرغه ويخرج، مثلا الجماع ينهك الجسم، فمثل هذه الأمور أيضا من المفطرات. أما ما عداها مثل الكحل والقطرة وإبرة الدواء والأمور هذه، فالراجح من كلام أهل العلم أنها لا تفطر وأنها جائزة ليس فيها شيء، هذا هو الراجح. ما حكم من أحرم بمكة واعتمر بدون الذهاب للتنعيم؟ ما يجوز، عليه جزاء. الإحرام صحيح ولكن عليه جزاء لأنه لم يحرم من الميقات، لأن ميقات العمرة أن يخرج لها إلى الحل، يخرج لها إلى أدنى الحل، فأدنى الحل للتنعيم أو الجعران الحل أو عرفات أو الشميسي، يعني المهم أنه يخرج من حدود الحرم، يخرج من حدود الحرم ويحرم. أما يحرم من الحرم نفسه من مكة أو من حرمها فهذا لا يجوز، فإن فعل ذلك فعليه الجزاء. ما حكم قراءة القرآن في بعض الأنكحة؟ هو الأنكحة ورد فيها حديث الحاجة له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخره، وقراءة أول سورة النساء أول آية من سورة النساء وآية من آل عمران وآية من سورة الأحزاب، هذه تسمى يعني خطبة الحاج، خطبة الحاج. والحاجة المراد فيها يعني أي أمر ينوبك يكون مهم، ومن ذلك عند الميلاد وعند عقد النكاح ينبغي مثلا المأذون والمملك أنه يقرأ هذه الخطبة قبل عقد النكاح. ذكر في الحديث الصحيح أن الشياطين تصفت في شهر رمضان، فما معنى هذا التصفيف في رمضان؟ معناها أنها تغل وأنها تربط تصفت. التصفيف معروف لكن كيفيته الله أعلم بها، هذه الأمور الغيبية، هذه أمور سمعية الإنسان ما يتصورها ولا يعني يعرفها، إنما يؤمن بما ثبت، وثبت أنها تصفد الشياطين، يعني جاء بالأحاديث الصحيحة أنه إذا دخل شهر رمضان صفدت الشياطين. لكن إيش معنى تصفيدها؟ تجمع في مكان تربط تربيطا كما نعلم، يعني يحط دونها حواجز بينها وبين الناس، الله أعلم. هذه أمور غيبية، هذه الأمور الغيبية ما يستطيع الإنسان يكيفها ولا يستطيع يفسرها إلا إذا ورد عن الشارع تفسير فهذا. وأما الإنسان العقل ما له دخل في هذه الأمور الغيبية، إنما يؤمن بها كما وردت أن الشياطين تصف، والتصفيد هو الربط، هو أمر معروف، ولكن كيفية هذا التصفيد للشياطين أمر مجهول الله أعلم، مثل عذاب القبر ومثل نعيم القبر ومثل الحساب والصراط، هذه الأمور الغيبية يؤمن بها الإنسان كما جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تكييفها وأما تمثيلها فهذا اعتداء، الإنسان يعتدي يروح يفسر شيء ما بينه الله ولا رسوله، هذا اعتداء. ما حكم من اعتقد أن السعي يبدأ من الصفا وينتهي بالصفا؟ هذا جهل. النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالصفا وختم بالمروة، وقال خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا من حجي. فالذي يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام إن كان إنه عن جهل يتعلم، وإن كان إنه عن عناد فهو العياذ بالله على خطأ كبير. ما هي الحكمة في تكرار قوله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن؟ لأن كل آية في سورة الرحمن نعمة، كل آية في سورة الرحمن نعمة فتكرر لها النعمة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآلاء النعم، الآلاء النعم. والله تجل وعلا يخاطب الإنس والجن، يخاطب بهذه الآيات الإنس والجن، فيقول أي بأي شيء من نعم الله تكذبان يا جن ويا إنس؟ وكل آية وردت في هذه السورة فيها نعمة مستقل، فيها نعمة مستقل. يأتي بعدها هذا الإنكار استفهاما بإنكاري، هذا استفهام بمعنى الإنكار. فبأي آلاء ربكما، بأي شيء من نعم ربكما تكذبان يا معشر الجن ويا معشر الإنس؟ هذا هو الحكمة من تكريمه. والله أعلم سبحانه وتعالى. هل يجوز للمصلي أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام من الوتر؟ إذا أراد الإنسان مثلا أن يجعل آخر وتره بالليل، إذا أراد المتهجد أن يجعل آخر وتره لا بالليل، كما جاء في الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإذا سلم الإمام من الوتر لا يسلمه، وإنما يقوم ويأتي بركعة تشفع له صلاته، تشفع صلاته، ثم يوتر آخر الليل. وبهذا يجمع بين أمرين، يجمع بأنه تابع الإمام، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا في الحديث الصحيح، ويجمع بأنه أوتر آخر الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فهذا طيب، إذا كان الإنسان يريد أن يوتر آخر الليل، فإذا سلم الإمام من الوتر فليقم وليشفع ذلك الوتر بركعة. أتيت للعمل بمكة وفي نيتي أداء العمرة، ولم أطف بالكعبة طواف القدوم إلا بعد مضي 4 أيام، مع أنني لا أعلم، فما حكم ذلك؟ لا بس جايز. هل يجوز للمحرم أن يقص أو يحلق لنفسه أو لرفيقه؟ يجوز للمحرم أن يقص لنفسه ويقص لغيره. امرأة اعتمرت وفي الشوط الثاني من السعي قصرت شعرها بنفسها، فما حكم ذلك؟ حكم بذلك أنها إذا انتهت من السعي مرة أخرى تقص، لأن قصها الأول غير صحيح. لما قصت قبل أن تنتهي من السعي ما يجوز، هذا ما يجوز. إن كانت متعمدة فعليها جزاء، عليها فد، وإن كانت غير متعمدة فليس عليها شيء. ولكن على كل هذا القص لا يعتبر نسك، النسك ما يكون إلا بعد أن تنتهي من الطواف، وتنتهي بعد الطواف من إيش؟ من السعي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.